جرات في كسر الشعب لثقافة ببيونغيانغ يوم 21 الأربعاء ندوة لقطاع العلوم الاجتماعية عن المآثر الخالدة للقائد المحترم كيم جونغ أون الذي قاد معركة 200 يوم من الإخلاص والولاء إلى النصر الباهر. شارك فيها المعنيون والمدرسون والباحثون والمحاضرون والصحفيون والمحررون في أجهزة العلوم والتعليم والطباعة والنشر والآثار التاريخية الثورية وتوهيل كوادر الحزب. صدرت فيها على تاريخ التي تشرع وتبرهن على المآثر القيادية الخالدة للقائد المحترم الذي ندم معركة 200 يوم المسجلة بالحروف الذهبية في صفحات تاريخ حزبنا وقادها في مقدمتها بحيث أتى بإنطاف آخر في تاريخ النضال لبناء الدولة الاشتراكية القوية.